الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن التقوى تجمع أنواع البر وأصناف السعادة، فإن التقوى تجمع أنواع البر وأصناف السعادة في الدارين، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن البر من اتقى، وأزلفت الجنة للمتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها المسلمون، يمضي الليل والنهار وتطوى الأعمار ويتقارب الزمان وتكثر الفتن ونحن في غفلة وذهول. المشاغل والطموحات تتجاوز أعمارنا بأضعاف مضاعفة، ولكن العقلاء هم الذين يقدمون الأهم على المهم، ويقدمون الفاضل على المفضول، ويغتنمون الوقت ويسابقون الزمن. وإذا تعارض عندهم عمل دنيوي مع عمل أخروي قدموا الباقي على الفاني، وإذا تزاحمت الأعمال الصالحة قدموا الفرائض على النوافل والواجبات على المستحبات. وإذا أدركوا أزمنة فاضلة كشهر رمضان زادوا من الاجتهاد وأكثروا من العمل الصالح، كما أن أهل التجارة يخصون مواسمهم بمزيد اجتهاد واهتمام. فلا يليق أن يكون أهل الدنيا أكثر حصافة واستغلالا للفرص من أهل الآخرة. وها أنتم أيها المسلمون تستقبلون موسما عظيما من مواسم الآخرة، ولكل من أدركه وأحسن فيه عطية من ربه عز وجل. فخسارة وغبن أن يفرط أحد أو يتهاون فيحرم من عطية الرب سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان. يأتي هذا الفرض من فرائض الإسلام في موعد من السنة معلوم، ليتعالى النداء وتستثار الهمم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشهر المبارك، شهر الله المعظم، الموسم السنوي للتجديد والتدريب والتهذيب، شهر المحاسبة لهذا الكدح الطويل. يأتي سيد الشهور بعد 11 شهرًا، وكثير من الناس قد استأسدت شهواتهم وتنمرت أهواؤهم، يأتي ليوقظ روافد الخير في القلب ولتتنافس أحاسيس البر في النفوس، وتثور ألوان من المحاسبة للنفس. شهر القرآن غرة الزمان ومتجر أهل الإيمان، صومه فرض وقيامه مستحب، وأوقاته من أشرف أوقات العام، تتدفق أيامه ولياليه بنبع الهدى ومرابع الخير، تتأكد فيه صلة العبد بربه، وتتوثق فيه عرى المحبة لإخوانه. في الصوم صفاء القلب وزكاء النفس ونقاء البصيرة وميدان البر. قال الرب عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. شهر القرآن موعد سنوي يتلاقى فيه المسلمون على نظام واحد من المعيشة، وعلى نمط متوافق من تغيير العوائد، توافق في أوقات الطعام واليقظة والرقاد. وليس أصلح لتربية الأمة من تعويدها على القدرة على التكيف لمتغيرات الظروف وتقلبات الزمن. ولقد أدرك أهل العقل أن القدرة على تهذيب النفس ورياضتها والتحكم في شهواتها ومشتهياتها من أعظم أسباب السعادة ودلائل علو الهمة ومعالم النجاح في المهمة. أيها المسلمون، أدب الصوم نظام حازم يطبع المسلم بطابع المبادرة في الطاعة، ويلقن درس الصبر، فهو شهر الصبر، ويبرهن على صدق المراقبة لله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويدل على حقيقة الإخلاص لله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فنال الصائمون عظيم الجزاء. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. رواه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ورمضان شهر المواساة، فالشبعان من المسلمين يصوم ويجوع ليواسي إخوانه الجوعى ويقاسمهم طعامه، ولربما لو لم يصم ولم يصبه الجوع ما تذكرهم. وصاحب الثراء يصوم كذلك ليتذكر حال إخوانه الفقراء والمحتاجين، فيدفع لهم زكاته ويتصدق عليهم من فضول أمواله. وكم في الناس من أثرياء كانوا من قبل فقراء معدمين، قد ذاقوا مس الجوع وألم الحرمان، فأنعم الله عليهم بالخير الوفير، فأصابهم الثراء بعد الفقر، فأسرفوا في رزق الله عز وجل، ولم يؤدوا حق الله عليهم، ونسوا أن لهم إخوانا لا زالوا يذوقون مس الجوع الذي ذاقوه هم من قبل، ويعالجون الفقر الذي أصابهم فيما مضى. فإذا ما صاموا وجاعوا تذكروا ماضيهم البئيس وما أنعم الله عز وجل عليهم به من الغنى والخير، فجددوا شكر الله على ذلك، وتابوا من سرفهم وواسوا إخوانهم المحرومين. ذكر بعضهم أنه يعرف أباً كان ذا نعمة ومال وفير، وقد عود أولاده الطعام الطيب واللباس الفاخر، ثم قدر الله عز وجل عليه الفقر فأعسر بعد اليسر، فجاء رمضان وهو لا يجد ما ينفق كما كان ينفق من قبل، وله من مكانته وجاهه وحيائه ما يمنعه أن يسأل الناس صدقة أو دينا، فلم يكن يستطيع أن يقدم لأسرته ما تفطر عليه إلا الجبن والزيتون والفول، واحتمل أبناؤه ذلك أول يوم وثانيه، حتى قال صغيرهم في اليوم الثالث: يا أبتي، لقد أحرق بطوننا الجبن والزيتون، ونحن صيام نحتاج إلى ما يبل الأوام ويرطب الجوف في هذا الحر الشديد، ويكاد يغمى علينا من روائح الطعام عند جيراننا، فلماذا لا تطعمنا كما يطعمنا جيران أولاد جير فلماذا لا تطعمنا كما يطعم جارنا أولاده وكما كنت تطعمنا من قبل؟ وظفرت دمعة من عين الصبي. خرج الأب بعدها إلى جانب مظلم من الدار ثم بكى، لأنه لا يريد أن تتفتح قلوب أبنائه أول ما تتفتح في هذه الحياة على غدر المجتمع وقسوة الناس الذين لم يرحموا فيه عسره وتحوله من الغنى إلى الفقر. أيها المسلمون، وإذا ما اقتربت الشمس من مغيبها وتهيأت الأسرة لإفطارها ومدت الموائد بأنواع الطعام والشراب، فهل نتذكر إخوانا لنا شردتهم قوى الظلم والطغيان، فهم في العراء لا بيوت تكنهم ولا لباس يقيهم بأسهم، يبيتون بلا طعام ويتسحرون بلا سحور ويفطرون على ماء، يتسولون الجمعيات التنصيرية بلغة من عيش أو رغيفا من خبز، فلا تدفع إليهم إلا بعد مساومتهم على دينهم وعلى صلاتهم وصومهم. إنهم إخوان لنا قد شهدوا شهادة الحق وصدقوا المرسلين، وكان ثباتهم على دينهم ومطالبتهم بحقوقهم سبباً في تشريدهم من ديارهم وحشرهم في ملاجئ تفتقد ضروريات الحياة. فهل لا شعرنا بهم ونحن نتهيأ لإفطارنا واقتصدنا في موائدنا ودفعنا إليهم حق الله تعالى علينا وحق أخوتهم لنا، ورفعنا أكف الضراعة بالدعاء لهم؟ هذا مقتضى الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. اللهم فرج همومنا وهموم إخواننا المسلمين، اللهم نفس كروبهم واكشف ما نزل بهم، اللهم أمن خائفهم واحقن دماءهم وانصر مظلومهم وفك أسراهم واشف مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها المؤمنون، يظن كثير من الناس أن التوبة لا تكون إلا للمسرفين على أنفسهم في العصيان، وأن المحافظ على الفرائض المجتنب للنواهي لا يحتاج إلى التوبة، وهذا غرور وظن سيء، إذ التوبة مطلوبة من العبد ولو كان أعبد الناس وأزهدهم وأتقاهم وأورعهم وأعلمهم. وكلما كان العبد أعلم بربه كان أكثر توبة وإنابة واستغفارا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وأتقاهم له، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو مع ذلك أكثر الناس توبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وقال ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، رواه الترمذي وصححه. وأكثر شيء وأكثر شيء يرد الناس عن التوبة أو يجعلهم يسوفون فيها طول الأمل في الدنيا وما يتقلبون فيه من نعيم. وإلا فإن المصائب إذا نزلت بالعبد أسرع للتوبة، وإذا نزل بلاء عام على العباد رأيت كثرة التائبين. فحذاري أيها الإخوة أن ينسينا طول الأمل المبادرة إلى التوبة. قال يحيى بن معاذ: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. أيها الإخوة، وها هو ذا رمضان قد أقبل بخيره وإحسانه، فلا أجمل من أن نشكر الله تعالى على نعمته بتجديد التوبة وكثرة الاستغفار والمحافظة على الطاعة واجتناب المعصية. فتجديد التوبة في الأزمنة الفاضلة له مكانة ومنزلة، ومن يدري لعل منا من لا يدرك آخرة أو يصوم بعضه ولا يدرك أكثره، بل لعل منا من لا يدرك منه شيئا. فاتقوا الله ربكم والزموا التوبة في أحيانكم كلها، فإن العمر مهما طال قليل والموعد مهما استبطأه الناس قريب، وسوف يجد كل عبد ما عمل من خير وشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أيقظنا من سنة الغفلة والجهالة، اللهم عافنا من داء الفتور والبطالة، وارزقنا الاستعداد لما وعدتنا، وأدم لنا فضلك وإحسانك كما عودتنا، وامنن علينا بإتمام ما به أكرمتنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، أن تعفو عنا أجمعين. اللهم بارك لنا في بقية شعبان، وبلغنا شهر رمضان بعفو وعافية، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط على طاعتك. اللهم ردنا إليك بفضلك ورحمتك، ووفقنا للإقبال عليك والاشتغال بعبادتك وأداء فرائضك. اللهم أخرج من قلوبنا ما لا يرضيك، اللهم ارحمنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. أنت البادي بالإحسان قبل توجه السائلين، وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الراغبين. كيف يرجى سواك وأنت سبحانك ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك، وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك، وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك، فالعزيز من لاذ بحماك. اللهم اقطع دابر الفساد والمفسدين، واشدد وطأتك على المنافقين، واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.